سأل الإمارة أو سأل الولاية، لأن الولاية ليست إمارة، ليست إمارة ولا قضاء، وإنما هي ولاية على مال يجعلني على خزائن الأرض عشان كيف يتصرف فيه ويعطي الناس ويكون خصمهم بحاجة إليه في بعد بحث أو في زمن لاحق. يقول يوسف عليه السلام طلبها، وبعض العلم يقولون هذا دليل على جواز أن نطلبه إذا وجد حسب نفسه الكفاية. نحن أشرنا قبل قليل إلى أنه إذا كان يحس من نفسه الكفاية ولا يوجد غيره يقوم بها فيجوز، بل يجب أحيانا عليه أن يطلبها ويسألها ويتولاها لأنه ما وجد غيره. ولعل يوسف عليه السلام لما طلب الولاية كان يشعر ويظن أنه ليس هناك في الوقت الحاضر دلوقتي من يقوم بهذا الأمر على وقت على حسب ما يقوم به. دليل قوله يعني إجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، بمعنى إذن أنا حفيظ لها عالم بشؤونها، لا يوجد من يقوم بها كما أقوم بها. إذا وجد في نفسه أنها تعينت عليه يعني هذا حق محمد، والمحمل الآخر أنه وجد في نفسه الكفاية وأنه قادر على القيام بها، فجائز أن يطلبها ولا مانع من ذلك في حال الكفاية يعني تكون كفءا والحص على العدل. بعض العلم يقول حتى لو كان كذلك فهذا شرع لمن قبلنا وليس شرع لنا. هذا يوسف عليه السلام يعني نبي وله شريعته يعني الخاصة به في أمة في زمانه، والله سبحانه وتعالى قال لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، فشرع من قبلنا ليس لا يكون شرعا لنا إذا جاء في شريعتنا ما يعارضه ويمنعه ويخالفه. وهنا لدينا الأحاديث تقول ليس للإنسان أن يطلب الولاية إلا في حالة واحدة، وهو حالة ما إذا عرف أنه ليس به غيره وأنه كفء له، هنا تتعين عليه. وإذا تعين فرض الكفاية، فروض الكفايات إذا يعني إذا عرف الإنسان يعني كالجهاد وتولية القضاء وتولية تدريس العلم الشرعي والحرف كلها الصنايع التجارة والزراعة والحدادة والنجارة وكذا، هذه التي هي من الواجبات أو التي يحتاجها الناس يعني على سبيل الكفاية يقوم بها البعض، إذا عرف الإنسان من نفسه أنه كفو لها وأنه لا يوجد في البلد غيره يقوم بها تعين عليه أن يقبل بها، تعين عليه يعني وجب عليه على عينه عليه بعينه أن يقبل بها، لأنه لو لم يقم بها لا وقع الناس في حرج ولا وتعطلت مصالحهم بهذا الجانب. فلعل يوسف عليه السلام من هذا الباب عندما وجد أنه هو الأقدر والأكبر طلبها، هذا واحد. وشيء ثاني أنه بعضهم قال أنه شرع لمن قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرع لنا، ولكن الأصح والأظهر أنه يجوز للإنسان أن يتولى أي ولاية قضاء أو إمارة أو إدارة أو كذا أو حرفة من الحرف أو يقوم بها إذا كان يجد من نفسه الكفاية ويتعين عليه إذا عرف أنه لا يوجد غيره في البلد أو في المنطقة أو في القرية أو في الحلة أو كذا التي هو فيها، وعندئذ يتعين عليه القبول بها والقيام بها لأنها من فروض الكفاية. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام إنكم ستحرسون، هذا يخاطب به الصحابة، إنكم ستحرسون يعني تحرسون أو تحرسون يعني كسر الغاية وفتحها، يدخل في هذا في لفظ الإمارة، الإمارة العظمى يعني الولاية الخلافة والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالشيء قبل وقوعه، هذا من نبوءاته صلى الله عليه وسلم وذلك نبوءته كثيرة جدا. نعم. فوقع كما أخبر قوله في الحديث وستكون ندامة يوم القيامة، ستكون ندامة يوم القيامة يعني أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي، ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل، إلا من عدل. نعم. وفي الأوسط للطبراني من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شريك لا أدري رفعه أم لا، يعني هل هو مرفوع أو موقوف، الإمارة أولها ندامة وأوسطها غرامة وآخرها عذاب يوم القيامة. وذكر حديثا آخر في الطبراني نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة. يقول الإمام الحافظ ابن حجر وهذا يقيد ما أطرق في الحديث قبله، ثم يذكر الإمام النووي الكلام الجيد في هذا، يقول هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولاية، الولاية قضاء أو أمارة أو إمارة، ولا سيما لمن كان فيه ضعف وهو من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن الدخول فيها خطر عظيم، الدخول يبقى الدخول خطر عظيم لأنك على يعني حافة، يعني كأنك تمشي على شوك أو على السيف، يعني تحرص على زي يقول هناك تقع في المهلكة، ولكن الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها، هذا معلوم، امتنع الأكابر من أهل العلم يعني منها، انتهى كلام الشيخ النووي. ثم يقول قوله فنعم المرضعة، فنعم المرضعة وبيست الفاطمة، يقول الداودي من شراح الحديث نعمة المرضعة أي في الدنيا وبيست الفاطمة أي بعد الموت، هذا أحد تفسيراته، لأنه يصير في إلى المحاسبة على ذلك، هو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون بذلك هلاك. وقال غيره نعمة المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذة الحسية والوهمية كذلك حال حصولها، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره، بموت أو غير موت، أحيانا تنفصل غالبا ما غالبا ما يفارق أهل الولايات وكذا إلى آخر ولاياتهم بمواقف محزنة، يعني بطرد من الوظيفة أو بكذا بشسمه أو إلى آخره كما هو معلوم ومشاهد، ويترتب وما يترتب على ذلك من التبعات إلى آخره. نعم. الحديث الأخير الذي فيه مسألة بيان أجر قائم بالولاية، قوله ثم غلب عدله جورا، يعني كان عدله في حكمه أكثر من ظلمه، كما يقال غلب على فلان الكرم وغلب عليه الشجاع إلى آخره. وقوله يعني هذا الحديث محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضي، نعم هذا الذي قلنا، يعني إذا طلبها ولم يوجد غيره فلا بأس أن يطلبها وأن يقوم بها، بل يجب إذا لم يجد غيره ينبغي له أن يطلبها ويقوم بها، وعندئذ يبقى اختباره في عمله في ممارسته، إن غلب عدله جوره فهو له الجنة، وإن كان العكس فله النار. نعم ما لم ما هذا محمول ما إذا لم يوجد غير هذا القاضي الذي طلب القضاء، جمعا بينه وبينها حديث الباب التي سمعناها. ويقول الشيخ وبقي الكلام في استحقاق الأمير للإعانة، عندما يقول إذا طلبها لا أوكل إليها وإذا لم يطلبها نزل ملك يشددها، يقول هل يكون بمجرد إعطائها له من غير مسألة كما يدل عليه حديث عبد الرحمن بن سمرة، أم لا يستحقها إلا إذا أكره عليها، الحديث ورد فيه وإن أكره عليها نزل ملك يشددها أو أوكل إليه ملك يشددها، ورواية حديث عبد الرحمن بن سمرة يقول وإن أعطيتها عن غير مسألة عن مسألة وعنت عليها، في حديث آخر يقول إن أفرع أجبر عليها نزل ملك يسدد، فهل تسديد الملك الذي يسدد هذا القاضي يعني مترتب على أنه إذا أجبر، أو أنه يمكن أن يسدد إذا لم يطلبها سواء قبل بها من غير إجبار أو أجبر عليها؟ الحديث ورد أنه نزل ملك يسدده به لفظ إذا أجبر عليها، وحديث عبد الرحمن بن سمرة قال فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أعنت عليها. قال بعض أهل العلم لا يلزم من الإعانة عليها أن يكون عن طريق ملك يسدده، فيمكن أن إذا أعطيها من غير مسألة يعان عليها ولا يلزم أن يكون عن طريق ملك يسدده، وإن أجبر عليها زاد في الإعانة وكان له ملك يسدده. نعم. أمر آخر أيضا في التشديد في الولاية، الولاية أمر عظيم، يقول باب التشديد في الولاية وما يخشى على من لم يكن بحقها دون القائل به، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، هذا حديث مشهور بين الناس، يعني من جعل قاضيا بين الناس وقد ذبح بغير سكين رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حكم بحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه، وآخر يعني ملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال ألقه ألقاه في مهوى فهو 40 فهو 40 خريفا. رواه أحمد وابن ماجه بمعنى. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء. يعني هؤلاء يتولون أمور الناس، الأمراء العرفاء، العرفاء رؤساء العشائر والقبائل وكذا، الأمناء الذين يعني يأتمنهم الناس ويعني يكونوا أولاة على أموال الناس وعلى حقوقهم. ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم ذؤبة يعني كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء، ولم يكونوا عاملوا على شيء من هذه الأشياء، ما كان أمير ولا كان عريب ولا كان أمين يعني على شيء. يتمنى لو أنه إيش علق بذؤابته بين الثريا بين السماء والأرض، ولم يعني بدلا من أن يكون تولى أمر من أمور المسلمين. عن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأتين على القاضي العدل، العدل لاحظ العدل وليس الظالم، الظالم انتهى أمره، لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين كي تمرة من شدة الحساب ودقة الحساب. ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أن لم يقض بين اثنين في تمرة. طبعا كيف يتصور هذا وهو عدل؟ يتصور أنه يعني في حال المحشر وحال الانتظار للحساب وكل كما هو معلوم في يعني مشاهد القيامة وكذا، وعندما تتطاير الصحف وتظهر الصحف وكل يعني أعمال الإنسان، هنا قبل ذلك هو يشعر بأن في حساب وهو كان قاضيا وكان يحكم بين هؤلاء الناس ويعطي ذا وإن هذا وكذا إلى آخره، هو عدل. يخشى أنه قد ظلم وهو يعني وهو لا يعلم، طبعا الله سبحانه وتعالى يغفر الخطأ غير المقصود، ولكن مهما يكون هو يتوقع حساب، مجرد أنه يتوقع حساب دقيق ويرى ماذا يصنع بالظلمة الذين ظلموا، فهذه الساعة التي ينتظر فيها يتمنى لو أنه ما قضى بين الناس ولو تمرة، ولو في تمرة. عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشيرة أو أمر عشرة من الناس يعني فما فوق إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة يده إلى عنقه، يده إلى عنقه مغلولة إلى عنقه، ففكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. مؤكد الحديث السابق. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه الحق أو يوبقه. يطلقه الحق إذا كان عمل به، أو يوبقه الحق الذي تركه، أو يوبقه. ومن تعلم القرآن، وهذه مهمة أخرى ومسألة أخرى في باب آخر ولكن أيضا نتذكرها ونذكر بها، ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزم. رواهن أحمد، يعني في حال يعني حالة غير مستحبة لأنه ترك ما قد أنعم الله به عليه من تلاوة هذا القرآن وتركه تفريطا. طبعا من أنسيه لكبر أو مرض أو كذا لا شيء فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن من حفظ شيئا من القرآن ثم تناسى يعني تغافل عنه وغلط في الدنيا وكذا وفرط فيه وجعله وراء ظهره، فهذا هو الذي يحاسب به أو يتوعد بهذا الوعيد الشديد. عن عبد الله بن الصامت قال: نعم، بل حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه، من الأحاديث السابقة. رواه ابن ماجه، وفي لفظ: الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. وإذا لزم الشيطان الإنسان وتركه يعني الله سبحانه وتعالى، الله يعني يترك الإنسان بمعنى يوكله إلى نفسه، يوكله إلى شيطانه ليزيد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي الله يملي يعني يمهل ولا يمل، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. نعم. وعن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن كلتا يديه يمين، الذين يعدلون، المقسطين هم من؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، ليس الحكم فقط، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذه الأحاديث كما سمعنا هي مؤكدة لما سبق من التحذير من أمر الولاية وخطورتها، وأنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها بقدر ما يستطيع، إلا إذا تعينت عليه فيحرص على أن يعدل فيما ولي من قضاء أو إمارة أو وظيفة عامة أو كذا، يحرص على أن يعدل فيها ويعطي الناس حقوقهم، لأنه في خطر، وأنه لا يعني لا بد أن نحاسب على كل صغيرة وكبيرة عملها. وهذا الوعيد الشديد وهذا التحذير الأكيد لماذا؟ طبعا نحن نعلم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، يعني أن الله غفور رحيم، الله لطيف بعباده، الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن عبده يعني كبائر الآثام والمعاصي. الله سبحانه وتعالى لو يحاسب الناس ولم يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعني كرم الله على الناس، فضل الله على الناس، لطف الله للناس في الدنيا وفي الآخرة عظيم، رحمة الله وسعت كل شيء، ويعني رحمته عليه سبحانه وتعالى سبقت غضبه إلى آخر ما هو معلوم. ولكن مع هذا أيضا هناك تكليف، وهناك يعني واجبات، وهناك محظورات، ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يأتي بما وجبه الله عليه وفعله، ويجتنب وتجنب ما يعني نهى الله عنه. هذا التحذير هو أيضا، هذا التحذير والوعيد الشديد وبيان عاقبة من يتولى أمور الناس ويفرط فيها، هذا البيان وهذا الوعيد الشديد فيه تنبيه للناس وحرص لهم على ألا يوقعوا أنفسهم فيما يندمون عليه فيما بعد. والسبب أيضا من أسباب هذا الوعيد الشديد وهذا التحذير الأكيد في هذا، أن الولاية من الفتن كما قلت، الولاية أي ولاية يعني من الفتن التي يفتن بها النفس شواء تواق إلى يعني الجاه العريض وإلى الإمرة وإلى التسلط وكذا، وهي أيضا من الوسائل التي يتمكن الإنسان بواسطتها أن يظلم إذا أراد أن يظلم، إذا كان فيه نزعة الظلم أن ينتقم كذلك إذا أراد كذا، إذا فهي وسيلة للوقوع في كثير من المحظورات. ومن أجل ذلك لأن النفس تتبعها وهو الإنسان يتبعها وهي مغرية أيضا، فمن هنا جاء التحذير الشديد ليقول للناس إن هذا الأمر الذي تتلهب إليه النفوس وتشتاق إليه والناس يتطلعون إليه لما يرون فيه من يعني مما يلبي غرائزهم يعني الجاه والمال وكذا إلى آخره، هذا فيه مخاطر، فعليكم أن تتريثوا ولا توقعوا أنفسكم فيه. يعني تحذير وتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إليهم هذا النبي الرؤوف الرحيم بأمته ليبين لهم ما يصلح حالهم في دنياهم وفي آخرتهم، ويمنعهم عما يمكن أن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، الشريعة الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بمنزلة يعني إن أردنا أن نمثلها يعني نشبهها بمنزلة الأب الرحيم الرؤوف بابنه أو بأبنائه، كيف يوجههم، كيف يربيهم، نعم يعني يعطيهم ويمنعهم، يحذرهم ويبرحهم من أجل مصلحته، هذه هي شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الجانب الذي يطغى فيه هوى النفس ويقوى جماحها يعني ولا يستطيع أو لا يستطيع الإنسان بسهولة أن يجمع نفسه أو أن يكبح جماح نفسه في هذا الجانب، ذكر رسول الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطره، ولأن فيه خطورة. ليه؟ لأن حتى لا تغريه هذه الوظيفة وهذا العمل وهذا المال وهذا الجاه وهذا الذي أنت فيه عن يعني بزبرقتها وكذا ما فيها مما تراه وتظنه خير حتى تقع فيما هو يعني في عاقبة ما ظننته خيرا وهو في الحقيقة أسأت فيه على نفسك. نسأل الله في فرق شيء الوقت يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يسر خواتيمنا ويحسن أعمالنا ويجعلنا ممن يستمع القول ويتبع السنة ويجعلنا ممن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والاعتقاد وأن يجعلنا ممن وفقهم الله في أعمالهم ما تيسر ما يسر لهم في خاصة أعمالهم وفي عامتها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.